وجاهدوا في الله حق جهاده هو الكفاك، فكل مسلم التوحيد لأنها الأمة التي توحد الله سبحانه وتعالى، أمة الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله أصبح معنى من معانيها، وأصبح سمتا من سماتها، ومظهرا من مظاهرها، وحية من حياها، وخاصية بارزة من خصائصها. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتها وأسوتها، وهو الذي يدخل أيديها إلى طريق الفلاح والنجاح والرشاد. أيها الإخوة الكرام، إن عيد الأضحى يذكر بكثير من الأمور التي لو عشناها عمليا وفعليا لتغير أحوالنا. فيوم عرفة، وهو يوم أمس، يوم اثنين، كان الحبيب يقفون على عرفات، الأشكال مختلفة، واللغات مختلفة، والأوطان مختلفة، جاء الناس من شتى بقاع الأرض، فما من دولة في العالم الآن إلا ويخرج منها أناس يحجون بيت الله الحرام، وهذا موقف يغيظ أعداء الإسلام، ويخيف أعداء الإسلام، ويغلقهم ويجعلهم في فزع ورعب وهلع وقلق واضطراب. وقد صرحوا أنفسهم بذلك، صرحوا بذلك في الصحف وفي المجلات وفي المواقع المختلفة، صرحوا بأن يوم عرفة يخيف الأعداء، وكيف لا، وهذا اليوم يخيف الشيطان، فما يرى الشيطان أذل في يوم من الأيام كما يرى في يوم عرفة. والله عز وجل يباهي الواقفين بعرفات ملائكته، ويقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا بكرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. والذي لم يكتب له الحج في هذا العام يصوم يوم عرفة، لأنه يكفر سنة الماضية وسنة الآتية ليشارك الحجاج في الأجر والثواب. أيها الإخوة الكرام، إن الواقفين بعرفات ينبهون نداء الله عز وجل باللغة العربية، لبيك اللهم لبيك، مع أن كثيرا منهم لا يتحدث اللغة العربية ولا يعرف اللغة العربية، ولكن شعائر الإسلام جمعت بين المسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض. وفي هذا اليوم أيضا أيها الإخوة الكرام، يوم العيد، يتجه الحجاج إلى رمي جمرة العقبة، وهذا فيه إشارة إلى أن الأمة تقف للباطل بالمنصار، لا تتركه ينتشر ولا ينفش ريشه ولا يظهر في أي مكان، لأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فضلا عن إيمانها بالله سبحانه وتعالى. إن جميع الأمراض التي انتشرت في أمتنا لا بد لها من علاج، وهذا العلاج يكمن في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعلاج يكمن في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن البشرية الحائرة على مر العصور والقرون في مسيس الحاجة إلى ربان يقود سفينتها، ربان وربان وقائد السفينة، وإلى قائد يقودها إلى مر الأمان، وإلى حاد يحدوها إلى طريق الفلاح والنجاح والرضا في الدنيا والآخرة. وهذا الربان وذلك القائد، وهذا الربان وذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يأخذون بأيدي البشرية. كل نبي بعث في قومه خاصة. قال الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالته عامة في الزمان، عامة في المكان. كانت رسالته عامة للإنس وللجن على السواء. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قرأ أحد الناس سورة الجن، أمسك المصحف وكان كافرا، فقال: الذي يزعم المسلمون أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا به يفتح على صورة الجن، وهذا تقدير الله عز وجل، فبدأ يقرأ صورة الجن من أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قرآنا هو العجب نفسه يهدي إلى الرشد بشتى نواحي الحياة. ليس مجرد شعائر تؤدى في المساجد فقط من صلاة أو صيام أو زكاة أو أجر غير ذلك، إنما هو دين شامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا وتعليميا ومعاملاتيا في كل ما يتعلق بحياة الإنسان من ولادته وإلى مماته. ونحن نسمع قول الله تعالى في معظم الخطب والمحاضرات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكما أن الإنسان يعيش على فطرة الإيمان وعلى الإسلام، ينبغي عليه أن يحرص أن يموت أيضا على الإسلام، وكيف يحرص أن يموت على الإسلام؟ أن يكون على طاعة دائما لله سبحانه وتعالى، أن يكون متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأقواله وأعماله وحركاته وسكناته. إذا ما مات على طاعة وكان يفكر في طاعة أخرى، هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا. ففرق كبير وبلغ شاسع بعيد بين من يموت وهو يقرأ كتاب الله، ومن يموت وهو يقرأ قصة خليعة أو يشاهد فيلما ماجنا. فرق كبير بين من يموت وهو يقول لا إله إلا الله، ومن يموت وهو يشرب الخمر. فرق كبير بين من يموت وهو ساجد لله عز وجل، أو يصلي لله تبارك وتعالى، أو ذهب يصلي فمات في مسجد، ومن يموت في مقهى أو خمار أو مكان له. أيها الإخوة الكرام، هناك علامات لحسن الخاتمة وعلامات لسوء الخاتمة. قال أحد الناس: زرت رجلين في يوم واحد وهما يعالجان سكرات الموت. أما الأول فكان لا يتوقف لسانه عن قوله لا إله إلا الله، وأما الثاني فكان الجالسون إذا ذكروه بلا إله إلا الله كان يقول: الفلوس، البنك، الأموال، السيارات، العمارات. كلما ذكروه بلا إله إلا الله يذكر شيئا من هذا. ولذلك دائما سل الله تعالى أن يوفقك لقول لا إله إلا الله عند الناس. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام دين شامل كامل بشتى نواحي الحياة، وقد بين ربنا سبحانه وتعالى كل ما يتعلق بذلك في كتابه الكريم، مما يحتاج إلى أن نتعلمه في محاضرات وفي ندوات. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه من الآيات الجامعة. وقال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين كتاب الله عز وجل وشرع لنا، أمر ولها. ولذلك تعجب عندما تقرأ في إحدى الصحف أن رجلا ذكر آية في القرآن وهي قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم ذكر الكاتب تحت هذه الآية: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فكيف يشرع وكيف يأمر وكيف ينهى؟ وهذا جعل مركب من هذا الرجل بكتاب الله عز وجل وبعلوم القرآن، لأن هذه الآية لها سبب نزول. نزلت هذه الآية في شأن غزوة أحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما أصيب وسال الدم من وجهه وكسرت رماعيته، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيه وكسروا رماعيته وهو يدعوه إلى الله؟ فنزلت الآية. والسبب الآخر أنه كان إذا رفع رأسه إلى الركوع في الركعة الثانية يدعو فيقول: اللهم اجعل فلانا وفلانا، ويذكر اسمين من أسماء الرجال وهما رجلان كانا محاربان الإسلام. فنزلت هذه الآية فترك النبي صلى الله عليه وسلم اللعب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولها وشرع لنا بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليه، لتبين، لتوضح، لتفصل. إن القرآن أمرنا بالزكاة، لكن الأحاديث وضحت كيفية إخراج الزكاة. أمر بالصيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيفية الصلاة، بل قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمرنا بالحج وذكر بعض مناسك الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الأمر في أعمال بعد عامها. أيها الأخوة الكرام، وختاما أذكر بعض الآيات التي تتعلق بهذه القضية. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الاقتداء به، الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ثم تأمل ماذا بعد ذلك: وإن تطيعوه تهتدوا. إذا لا هداية لنا إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا وفي كل مجالات الحياة. وإن لا تغيب، وأن تكون قمرا مضيئا لا يأفر، الطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، إن هذا اليوم ينبغي علينا أن نصل الأرحام وأن نطعم الطعام وأن نتأسى بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأضحية وقتال. أسأل الله العلي القدير أن يرزق مصر وجميع البلاد المسلمة الأمن والأمان والقرار والإيمان والسكينة والهدوء ورحمة الله. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك المغتال من تحتنا، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.